لازم يعطى هذه الرقيقة وهذه الرقيقة، لا يعطى ما شاء، يعطى الذي يشاء منه، لأن لسنا بزوجات، لسنا بزوجات الله. وكذلك أمهات الأولاد، أم الولد هذه، هذا معنى أم الولد، إن الإنسان يطع رقيقته ثم تحمل ابنه وتأتي بولد، هذه لما حبلت صارت لا هي حرة ولا هي أمة بين هذا وهذا، هذه قال تسمى أم ولد، تسمى أم الولد. إذا الإنسان وطأ الرقيقة التي عنده وحملت منه صارت لا تقدر تقول إنها حرة ولا تقدر تقول إنها رقيقة، لا هي رقيقة، ما يجوز بيعها، ما يبيع أمهات الأولاد ما يجوز. وكذلك لا يجوز رهنها وهذا. وأما من حيث الرق يجوز أن تكون خادم يستخدمها ويطأها، ويعني لها حكم الإيماء من حيث الاستمتاع ومن حيث الوطن، ولها ولا توطى ولا تباع كالحراي. إذا مات زوجها صارت حرة، صارت حرة، اعتقها ولدها، ولدها هو الذي اعتقها، من حين أنه يتوفى زوجها تصير حرة. هذه يسمونها أمهات الأولاد، لا هم بالرقيقات ولا هم حراي، أخذات أحكام الرقيقات من أحكام الرقيقات وأخذات من أحكام الحرائر. فمن حيث الحرائر لا يجوز بيعها كما لا يجوز بيع الحرة، ومن حيث الرقيقات لا يجوز إيش؟ لا يجوز الاستمتاع بها، يجوز الاستمتاع بها. فإذا مات زوجها عتقات، فحكمها هنا لا يجب القسم له، لأنها إلى الآن ليست في حكم الحرائر من حيث القسم ومن حيث الميراث، لا ترث، ما ترث ولا يقسم لها ولا تباع، يعني من هذه الناحية. فهو يقول لا يجوز القسم ولا يجب القسم بين إمائه وأمهات أولاده، لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الله جل وعلا قال مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني إذا أخذت زوجتين أو ثلاث زوجات أو ما عدلتم وملتم واحدة إلى واحدة، خفتم من هذا، فأنتم لا تتزوجون إلا واحدة بس، حتى لا يعني تقعون في الإثم وتقعون في هذا، فواحدة فقط. وخذوا إما أو ما ملكت إيمانكم. إذن دليل على إن ما ملكته اليمين هذا لا يجب القسم له، لا يجب له القسم، بل يطأ السيد من شاء منهن متى شاء، يطأ ما شاء متى شاء، ليس بحرائر. قال وعليه ألا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن، يعني عد ما هو يا الإنسان يشتري رقيقات ويخليهن له، يعني يطأهن ويعفهن وله يزوجهن، إذا كان لا كذا ولا كذا يبيعهن، إما يزوجهن وإلا يبيعهن. أما يعضلهن، العضل معناه المنع، هذا العضل المنع، يمنعهن من أنه يبيعهن على ناس يستمتعون بهن، أو يعضلهن بأنه لا يزوجهن، هذا ما يجوز. فإن خفتم أين فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، بل يطأ السيد من شاء منهن ما تشاء، وعليه ألا يعضلهن إن لم يرد استمتاعا بهن، فإن كان يريد الاستمتاع بهن فله ذلك. وإن تزوج بكرا ومعه غيرها، نقف هنا، وإن تزوج بكرا، نعم، وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ولو أمة ثم دار على نسائه، وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار، لحديث أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان. هذا الإنسان إذا تزوج وعنده زوجة أو عنده زوجات، يا عنده زوجة يا عنده زوجات، إن كان إن تزوج بكر فهو يبات عنده 7 ليال، يبات عندها 7 ليال ثم يقصد ثم يدور على نساء، يدور على نساء، هذا إذا تزوج إيش بكر. وإن كان إنه تزوج ثيب، امرأة قد تزوجت قبله، هو يقسم لها 3 ليال متتابعة ثم بعد ذلك يدور على نساء، هذا فرق. والسبب في هذا أن البكر تحتاج إلى من يؤنسها، فارقت أهلها وفارقت بيت أبيها وأمها وتحتاج إلى من يؤنسها ومن يعني يكون معها يزيل وحشتها غريبة، هي تحتاج إلى أن يجلس عندها 7 ليال، 7 ليال يتتابعها، ينام عندها ويترك زوجته. وإن كانت لا إلا ثيب، فالثيب قد عرفت الأمور وقد يعني جربت الأشياء، يكفي أنه يجلس عندها 3 ليال، أنه يجلس عندها 3 ليال ثم يدور على نسائه. إن كان إن الثيب قالت لا أبي 7، أبيك تجلس عندي 7، هو يجلس عندها 7 ولكن زوجاته يعطيه على 7، يعطيها 7 ولكن أيضا زوجاته يقسم لهن 7 7 7، وإن كان اكتفت ب3 ليال فهو لا كل واحدة ليلة، كل واحدة ليلة. أما البكر لا يقسم لها 7 ولكن يدور على نسائه على ليله ليله حتى يعود إليها، هذا. والحديث هذا بالصحيحين. وكما تقدم أن الفرق بين البكر والثيب أن البكر بحاجة إلى الإنس وبحاجة إلى يعني السكن، وأما الثيب ما هي في حاجة إلى هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة، وأم سلمة ثيب، أم سلمة قبله كانت عند أبي سلمة، لما تم 3 ليال قال لخير النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس بك هوان على أهلك، يعني ما لش مهونة عندي ولا لش يعني نقص عندي، لكن السنة والشرع أن الرجل يبقى عند الثيب 3 ليال ثم يدور على نسائه، إن كان يكفيك هذه فأنا بت عند 3 ليال ودرت على النساء الباقيات، درت على النساء الباقيات ثم وإن تقول إلا 7 فأنا هو يبيت عندها 7 ولكن يدور على نسائه أيضا على 7 7، هذا هو. نعم يعني لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها 3 أيام وقال لها إنه ليس بك هوان على أهلك، هذا من لطف النبي عليه الصلاة والسلام وحسن عشرته ولو كانت أم ولاطف عليه الصلاة والسلام قال أهلك، لأن الزوج زوجته أهل له وهو أهل الله قال ليس بك هوان على أهلك، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، فإن شئت شبعت لك، يعني أقمت عندك 7 أيام وإن شبعت لك شبعت لنسائي، رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلومه والمسلمين. فضيلة الشيخ، ذكرتم في الدروس السابقة ضابط المفطرات فنرجو إعادته وبيانه وجزاكم الله خيرا. ترى ما يسمع. ذكرتم في الدروس السابقة ضابط المفطرات فنرجو إعادته وبيانه وجزاكم الله خيرا. بعض العلماء يرون إن أي شيء يدخل البدن من أي مسلك يكون فهو مفطر، هذا بعض العلماء. يرون أن أي شيء يدخل البدن من العين من الأنف من الفم مع بقية البدن فهو من المفطرات، وهم يرون أن الكحل يفطر وأن الحقن وأن القطرة تفطر وأن أي شيء يدخل مع مسام الجسم فهو من المفطرات. هذا ما عليه دليل، ما فيه دليل يدل على أن أي شيء يدخل البدن فهو مفطر. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين جعلوا قالوا إن المفطرات إنها تأتي من أحد أمرين، إما أمر ينفع البدن ويغذي البدن وينمي البدن هذا مفطر، وإلا أمر ينهك البدن ويضعف البدن فهو من رحمة الله أيضا من المفطرات. فالذي يغذي البدن الأكل والشرب وما يقوم مقامه مثلا من المغذيات التي تركب على الجسم، التي تركب على الجسم مثلها الذي ما يستطيع أن يطعم من فمه ولا كذا يركب له مغذيات، أو يكون تغذيته ضعيفة يركب له مغذيات، يركب عليه مغذيات فيها عناصر التغذية، هذه فيها عناصر، فيها يعني جميع ما يحتاج إليها البدن من المواد المغذية موجودة بهذا السائل الذي يحقنونه في البدن مع أحد الشرايين، هذا قائم مقام الأكل والشرب، هذا من المفطرات، هذا من المفطرات. أما الأشياء التي ليست من المفطرات مثل الكحل مثل القطرة في العين مثل الحقنة حقة الدواء مثل هذه الأشياء، فهذه الراجح أنها لا تفطر، أنها لأن البدن لا يتغذى منها ولأن البدن لا يستفيد منها، فما هي هذه إلا علاجات، فهذه الراجح فيها أنها ليست من المفطرات. هذه الأشياء الإيش التي تغذي البدن وتنميه، التي تنهكه، التي تنهكه مثلا الجماع، الجماع من أكبر المفطرات لأن الجماع ينهك البدن ويضعف البدن، يضعف الاستفراغ إخراج الطعام من المعدة أيضا هذا من المنهكات، هذه أيضا كذلك إذا فرغت المعدة من الطعام معناه أن الإنسان يعني في حاجة إلى هذا، في حاجة إلى تغذية، فمثل هذا أيضا مضعف للبدن ومنهك للبدن. ومثل هذا الحجامة سحب الدم الكثير هذا عن طريق الحجامة، هذا لأن الدم هذا الطعم الصافي هذا هو روح ابن آدم، هذا هو الذي فيها الغذاء وهو الذي فيها، هذا كذلك سحبه ينهك البدن ويضعف البدن. فهذه الأمور هذه من المنهكات من المضعفات من رحمة الله بخلقه وبعباده أنه جعل هذه الأشياء أنها تفطر الصائم. فإذا هذا هو ضابط إيش؟ ضابط المفطرات، إما أن تكون أشياء منمية ومغذية وإما أن تكون أشياء منهكة ومضعفة. فضيلة الشيخ، معتمر أدى عمرته ثم نسي أن يحلق شعره ولم يتذكره إلا بعد فترة طويلة كشهر أو نحوه، فماذا يفعل؟ هذه عند بعض أهل العلم أنه إذا أتى محظور من محظورات الإحرام أنه إيش؟ أنه عليه جزاء، لكن الراجح أنه يقصر، أنه يقصر وما دام أنه ما تركه إلا نسيان ما عليه شيء. فضيلة الشيخ، نحن من سكان العوالي وأحرمنا للعمرة من البيت، فهل العوالي خارج الحرم أم داخلها؟ العوالي داخل الحرم، العوالي من الحرم، حد الحرم من طريق الطائف إلى وادي عرنة، وادي عرنة هو الفاصل بين الحل والحرام، وضفته الشرقية الوادي وضفته الشرقية من الحل إلى عرفات، عرفات من الحل، وضفته الغربية هي حدود الحرام، فهو كل حرم إلى وادي عرنة من الناحية، من ناحية طريق الطائف إلى وادي عرنة كل هذا هذا حرام، فإذا وصل إلى الوادي دخل في الحل، خرج من الحرم إلى الحل، فالذي أحرم من العوالي محرم من الحرام، ما يجوز له ذلك. ماذا عليه؟ عليه جزاء، عليه أنه يذبح شاة، يذبح شاة يفرقه. فضيلة الشيخ، هل الخضر عليه السلام نبي أم هو رجل صالح؟ الراجح أن الخبر أنه عليه السلام أنه رجل صالح، أنه رجل صالح وأنه ليس بنبي، هذا أشهر أقوال أهل العلم، إن الخضر إنه ليس من الأنبياء وإنما هو من عباد الله الصالحين. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يسقط الدين بنية الزكاة؟ ما يجوز، إذا كان لك دين على أحد وأردت تسقطه مقابل الزكاة فلا يجوز. عند شيخ الإسلام إذا أردت أن تسقط زكاة دين بدين جاز، يعني إنسان عنده لك مثلا 100,000 ريال زكاتها كم؟ 2500، نعم 2500، قلت 2500 ساقطات من الدين الذي عليك زكاة، شيخ الإسلام يجيز هذا ويقول إن الزكاة مواساة، مواساة ولا يكلف إنه يخرج إلا مثل ما عنده، وهذا الدين عنه دين. وأما جمهور أهل العلم لا، ما يجيزون إسقاط الدين عن الزكاة. فضيلة الشيخ، رجل طاف بالبيت وهو محرم بالعمرة ثم حلق ثم سعى وهو جاهل، فماذا عليه؟ حلقه إيش؟ ثم حلق شعره ثم سعى وهو جاهل. سعى قبل أن يطوف. قبل أن يسعى. حلق شعره. يحلق مرة أخرى لأنه حلق في غير وقت الحلق، لما أنه طاف حلق رأسه قبل أن يسعى، يعني حلق وهو محرم لا يزال، هذا عليه أنه يحلق مرة أخرى. عاد هل عليه جزاء بدل حلق وهو محرم؟ هذا المذهب عليه، والقول الراجح أنه ما دام أنه حلق وهو جاهل وهو ناسي ما عليه شيء، هذا المهم أنه عليه الحلق مرة أخرى. فضيلة الشيخ، ما حكم تارك الصوم متعمدا؟ هل هو كافر مثل تارك الصلاة أم ارتكب كبيرة من الكبائر؟ ارتكب كبيرة جدا، هدم ركن من أركان الإسلام، والكفر ما يطلق عليها الكفر. فضيلة الشيخ، ما هي علامات التقوى؟ علامات التقوى اجتناب المحرمات وفعل الطاعات، هذه التقوى. التقوى تجعل بينك وبين الله وقاية من عذاب الله، هذه التقوى يجعل المسلم بينه وبين عذاب الله وقاية، وقاية هذه الوقاية لا تكون إلا باجتناب المحرمات وفعل الواجبات. فضيلة الشيخ، رجل أتى بعمرة من الميقات ثم طاف وسعى ولم يحلق ولبس ثيابه ثم ذهب إلى التنعيم وأحرم بعمرة أخرى وطاف وسعى ولم يحلق ولبس ثيابه، فماذا عليه الآن؟ عليه أنه يحلق، يعني أدخل عمره على عمره، يعني أحرم بالعمرة الثانية قبل أن ينتهي من العمرة الأولى، لكن جاهل يحلق مرة أخرى كافر. فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في ختان البنات؟ ختان البنات ما هو مشروع، ختان البنات ما صح فيه شيء، ختان البنات ما، وإنما اللي ورد هو ختان الرجال، هو ختان الذكور، أما البنات لم يرد في ختانهن شيء. فضيلة الشيخ، أنا رجل أشتغل وآتي للفطور في الحرم، هل يجوز لي أن آخذ طعام السبيل؟ آخذ إيش؟ يأكل طعام السبيل. السبيل سبيل ياكل تمر. السبيل ما في شيء، هذه ما وضع الا ليؤكل، هذا تقدم لنا في باب الوليمه، وليمه العرس، إن تقديم الطعام تقديم الطعام دليل على الإذن فيه، فاللي قدموه بالحرم آذنين لكل من رأاه أنه يأكل منه، فلا في شيء جائز. ما يعني ما يقال أنه ما أذن إلا ناس دون ناس خاصين، أو أنه للفقراء دون الأغنياء أو لذا، لا، هذا وضع ليؤكل، ووضع هذا هو الإذن في أكله. فضيلة الشيخ، إذا كان عرف البلاد أن النفساء لا قسم لها وطلبت المرأة أن يقسم لها، أليس ذلك مقدم؟ لا، هي تبع العرف، العرف محكم. الأمور التي ليس فيها نصوص شرعية، الأمور التي ليس فيها نصوص شرعية يمشي فيها على العرف، يمشي فيها على العرف. فإذا كان عرف البلاد أن النفس لا يقسم لها وأنها تبقى عند أهلها، فالعادة والعرف حكم عليها أن ليس لها قسم. إذا كانت المعيبة بجذام أو غيره مما يؤدي إلى العدوى، ألا يصح أن يكون القسم غير واجب؟ إذا كانت المجذومة يعني يخشى من عدواها، فهذه مثل المجنونة اللي يخاف من اعتدائها، ما لها قسم. لكن المجذوم هذا إما لا يكون فيه يعني عدوى، وإلا يكون الرجل عنده إيمان قوي، مثل إيمان قوي النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم ولا رضي أنه يصافح مجذوم، قال اذهب فقد بايعناك، اذهب فقد بايعناك. نعم، فهذه حالات أحد عنده يعني قوة إيمان ودافع هذا الإيمان، ذا هذا الإيمان بمعنى أنه يصير مناعه وحصانة أن الإنسان يصيب الشر من ذا، ولا يكون يعني ضعيف الإيمان وقليل الإيمان، فمثل هذه الأشياء تتسلط عليها الشرور والأمراض تتسلط عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل الأمرين حتى يكون يعني في فسحة لأمته، في فسحة لأمته عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ، هل يعتبر منع نظام الرق والرقيق تعطيلا لحكم من أحكام الإسلام؟ هل يعتبر منع نظام الرق والرقيق تعطيلا لحكم من أحكام الإسلام؟ إذا كان الرقيق ما هو صحيح، ما هو رق صحيح، هذا ما هو تعطيل. ينهبون مثلا الناس من بيوتهم ومن قبائلهم ومن بلدانهم، ينهبون يسرقونهم ويخطفونهم يجون يبيعون، هذا ما هو رق. هذا الإسلام ما يمنع الرق الصحيح، الإسلام إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة لا يمنع الرق الصحيح. والرق الصحيح معناه أن يتقابل المسلمون مع الحربيين، الكفار الحربيين، فيأسرون منهم ويستولون على ذراريهم ويستولون على نسائهم أو على رجالهم، هنا يكونون أرقة، هذا الرق الشرعي صحيح. أما أنه يسرق من أهله ويسرق من بلده، هذا يدعى أنه رقيق، هذا ما هو صحيح ولا هو رق. فالذي يمنع هذا ما منع رق، منع سرقة واختطاف، هذا هو. النبي نعم عليه الصلاة والسلام قبل من المقوقس أنه أهداله جاري، وإماري هي أم إبراهيم، والمقوقس معروف. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبقيهم على ديانتهم، على يعني على ما هم عليه متعارفين. يعني النبي لو جيته مثلا ماري على صفة انه مسروب ومأخوذ وكذا، ما قبلها كجاري، لكن النبي قبلها من رجل يعتقد ان هذه المرأة انها رقيقة له، وأهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أبقاه على ما يرى وعلى ما يعتقد، وقبلها منه وصارت جارية عند النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء معها وجاءت منه بولد. فالمهم أن الممنوع الآن ما هو برق صحيح، الممنوع الآن هو رق كذب، ما هو صحيح، ما هو صحيح. يعني إما أن ينهب وإما أن يخطف وإما أن يغتصب وإما أن يكذب. فضيلة الشيخ، ما حكم من اشترى مصاحف وذلك بنية التجارة فيها؟ مصاحف، نعم. الصحيح أن المصحف يجوز بيعه، بعض العلماء يقول لا يجوز بيع المصحف لأن فيه ابتذال له وإهانة له، والراجح أنه جواز بيع المصحف، وإن ما فيه ابتذال هذا نفاق له، هذا حتى ينشر وحتى يطبع وحتى يحقق، لأنه لو ما صار كذا كان يعني ما حصل يعني له رواج. فالصحيح جواز بيع المصحف، وهي رواية قوية، ولا المذهب عندنا أنه لا يجوز بيعه. فضيلة الشيخ، قدمت من مصر إلى جدة بنية العمرة ودخلت مكة بدون إحرام، ماذا أفعل ومن أين أحرم؟ يحرم من التنعيم، ولكن عليه جزاء، عليه جزاء تركه الإحرام من الميقات، يوم ترك الإحرام وله عليه جزاء.